فما توفيقي إلا بالله. أولا يقدم الأخ محمود بن عبد الباسط سؤالا: لماذا لا يكون البث للبث ميعاد ثابت أو على الأقل معلن قبلها بساعتين؟ إن شاء الله يا محمود بن عبد الباسط، ولك الشكر بعد شكر الله. غدا وطيلة أيام الأسبوع الدرس يبدأ الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله تعالى، باستثناء يوم السبت لمشقة رجوعنا من القنوات الفضائية فيكون 11 مساء. أما كل يوم كل ليلة عفوا البث إن شاء الله تعالى يبدأ الساعة 10 مساء بإذن الله، إلا أنه قد يعرض لنا عارض خارج عن إرادتنا وهو صعوبة التحميل على هذه الصفحة. كما لا يخفى عليك فإن منذ نصف ساعة تقريبا نحاول أن ندخل على صفحة الفيه ولكننا معرقلون، فنسأل الله الإعانة. لكن إن شاء الله يوميا ليليا بإذن الله الساعة 10 مساء من كل ليلة باستثناء ليلة السبت الساعة 11، ونسأل الله العون على الوفاء بالمواعيد. أما عن الأسئلة فصحة الحديث المذكور أن البرص قتل البرص لأنه كان ينفق على إبراهيم، الحديث ثابت وصحيح، ولا معنى لاعتراض بعض الزائغين على هذا الحديث اعتراضا عقليا، فيقولوا إن الدواب منها دواب موقرة كالنمل والنحل والهدد والصرد، ودواب أمر بقتلها في الحل والحرم، وليس لنا أن نعترض على قضاء الله سبحانه. الدواب منها دواب أحل الله لنا أكلها، ودواب حرم الله علينا أكلها، وليس لنا أن نعترض على هذا كما يعترض الزائغون عياذا بالله. أما الحديث الذي فيه الأمر بقتل البرص والتعليل بأنه كان ينفق على إبراهيم، الحديث ثابت وفي الصحيح. متى تبدأ صلاة الضحى؟ تبدأ صلاة الضحى من بعد الشروق المعلم بنحو من 10 دقائق، وتنتهي قبيل الظهر كذلك بنحو من 10 دقائق. محمود بن عبد الباسط يسأل: كيف نجمع بين قول الله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى، وحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3؟ الجمع سهل بإذن الله. قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي ليس يملك إلا ما سعى، ولكنه قد ينتفع بفعل غيره. فمثلا أنا لا أملك إلا بيتا، لا أملك إلا بيتا، ولكن قد يسكنني أحد تطوعا وتفضلا في بيته، فالآية ليس فيها وأن الإنسان لا ينتفع إلا بما سعى، إنما فيها وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالنفي نفي الملك، نفي التملك، لا تتملك إلا سعيك، لكن قد تنتفع بسعي غيرك. لا أملك إلا أموالي التي في يدي 10,000 جنيه، لكن لا يمنع أن أنتفع بأموال غيري، لا يمنع أن أنتفع، لكن النفي نفي التملك. افهم يا محمود بن عبد الباسط، ليس للإنسان إلا ما سعى، الإنسان لا يملك إلا ما سعى، لكن لا يمنع أن ينتفع بسعي غيره. أكرر، قد أملك بيتا، هذا الذي أملكه والذي أقول إنني أملكه، ويقال إنه ليس له إلا هذا البيت، لكن لا يمنع أن ينتفع ببيوت الآخرين. هناك فارق بين المقولتين، فعقله يا محمود بن عبد الباسط وتندفع عنك الإشكالات كلها. الأخ يسأل أيضا: ما صحة الحديث القدسي يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقي؟ لا أصل لهذا الحديث، رجل أستطيع أن أتعلم أغلب الحرف بمجرد النظر إلى العامل الحرف عفوا، أنا رجل أستطيع أن أتعلم أغلب الحرف بمجرد النظر إلى العامل هو يعمل مثل السباكة والكهرباء والخياطة وما إلى ذلك من الأعمال، وأستطيع أن أقوم بهذه الأعمال، فهل في ذلك شيء خاصة؟ وأن هذا الحرف أو العامل كان يعمل عندي أو في أي مكان، إذا كنت تدخل لا بأس، لكن لا أظنك من العبقرية بمكان كبير أنك تلقط وتنفذ، الأعمال تحتاج إلى خبرة، وإلا فستكون ضامنا إذا أفسدت شيئا. السؤال الآخر يقول: ما الفرق بين عذاب أقوام بالراجفة والصيحة؟ لا مانع أن تكون هناك راجفة الأرض زلزلة وفي ذات الوقت صيحة، راجفة من أسفل وصيحة من أعلى. يقول: ما صحة حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولي أحدكم فأحسنوا كفن أخي فأحسنوا كفن أخيكم، فإنهم يتزاورون في قبورهم، لا يصح هذا الحديث. أما الأمر بتحسين الكفن فثابت، أما إنهم يتزاورون في أكفانهم لا أصل له. يقول: كيف نجمع بين حديث تنكح وتكاثروا وآية على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف؟ ليس هناك أي تعارض، الله يحفظكم، حتى تسير مسألة لا تعارض فيها. هل هناك طريقة في الدراسة تجعلني أحصل كما كبيرا من العلم بعد الاستعانة بالله والاجتهاد، المذاكرة والمثابرة ومخالطة أهل العلم والفضل، كالذي يذهب إلى إنجلترا مثلا يتعلم اللغة الإنجليزية من الشوارع بكثرة المخالطة؟ أقول الأخ عمار مزندي: ما حكم الصلاة وراء الإمام الذي يقيم الولائم على أحد أجدادنا ويدعو إليها مع العلم أنه لا يوجد إلا مسجد واحد؟ كيف يقيم الولائم على أجدادك؟ وضح السؤال، يعني هل صدق عن أجدادك أم تقربا واعتقادا أنهم ينفعون أو يضرون؟ وضح سؤالك. نصيحة حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في مسجد الفتح ثلاثا، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، لا يثبت هذا الحديث ولا يصح. هل لنا أن ندعو الله بأسماء الحسنى الغير معرفة بالألف واللام كأن نقول يا غفور يا رحمن يا منان؟ نعم يجوز لك ذلك. هل هناك دعاء اللهم أدخلني الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب؟ هل هناك من سيدخل الجنة بغير حساب؟ نعم هناك أقوام يدخلون الجنة بغير حساب، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. تفسير قوله تعالى: قد خلت من قبله الرسل، مضت قبله الرسل. يقول عيسى عليه السلام من المستثنى الإلحاد يتفشى في الناس وخصوصا الشباب، لماذا لا تناضل مشاهير الملحدين؟ لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار، وكما يقولون السفينة تمضي والكلاب تنبح ولا يؤثر فيها نباح الكلاب. صحة حديث أفضل الصلاة فجر الجمعة جماعة لا أعلم له أصلا. هل يمكن للراقي أن يقرأ الأدعية الواردة في الرقى على الماء ثم يعطيه المريض للشرب أو للاغتسال؟ جوز هذا بعض العلماء، لكن إن سألتني هل ورد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يوجد مصلى صغير والإمام يقف في بداية الصف لزيادة عدد المصلين، هل يجوز؟ لا بأس أن يقف في بداية الصف للضرورة، ولكن يكون عن يمين الصف، ليس عفوا، يكون الصف عن يمينه، يكون الصف عن يمينه. محمود بن عبد الباسط سأل أسئلة كثيرة، أرجو أن يفسح المجال لغيره أيضا. هل قرأ سيدنا جبريل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بجماع قراءة جبناء؟ نعم. هل يجوز الأكل من الثمار التي على الأشجار المملوكة؟ ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدنا إذا مر ببستان وطاقت نفسه إلى الأكل منه ينادي: يا صاحب البستان يا صاحب البستان يا صاحب البستان ثلاثا، وإلا إن أجاب وإلا أكل ولا يتخذ خبيئة. قد حسنه بعض العلماء، حسنه بعض العلماء. ومن العلماء من يعترض على هذا ويقول إن هذا يفتح الباب لأن يأكل الناس من حدائق الناس وبساتينهم وقد يخرب الأكل. أقول عبرة بثبوت الخبر. كلمة للذاهبين إلى مولد السيد البدوي إبراهيم الدسوقي: أحذر أهل الإسلام من الذهاب إلى هذه الأماكن، أماكن الزيغ والضلال، التي يشرك فيها بالله ويدعى فيها غير الله، فيقولون هنالك: مدد يا بدوي، مدد يا إبراهيم يا دسوقي. والله ما ندري هل إبراهيم الدسوقي والسيد البدوي في الجنة يتنعمان أو في النار يصليانها، الله أعلم بمصائرهم. وعلى أي حال، فقد قال الله للرسول محمد: هو خير من ماء السيد بدوي وملايين إبراهيم الدسوقي وملايين السيد البدوي. قال: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أما أن يأتي شخص زائغ في دينه ويقول في مولد السيد البدوي إنه في مولد السيد البدوي قطب الأقطاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب، فهذا شرك بالله، كفر والعياذ بالله. من الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب؟ هل السيد البدوي؟ وما نعرف هذا البدوي من أي مكان، من أي بادية كان؟ هل يجوز للرجل أن يتخصص قسم نساء وولادة في الطب؟ ذلك من خوارم المروءة. بنك فيصل هو كسائر البنوك، هل يجوز أخذ قرض من العمل لغرض التجارة والربح، حلال أم حرام؟ إذا كان القرض بفائدة ربوية لا يجوز. حكم السفر ليلا، لا بأس بالسفر ليلا، ويستحب أن يكون معك اثنان أو يكون معك اثنان. لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحدة. هل للعقيدة مقاصد؟ كيف العقيدة مقاصد؟ لا تنجو من عذاب الله أيها السائل. ما دية قتل القطط خطأ؟ يا أبو محمد اسأل أسئلة عاقلة. لمن ستدفع الدية؟ إذا قلت دية ليست هناك أدلة على ما تسأل عنه. صحة حديث الدين والنصيحة، للنصيحة حديث ثابت صحيح. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فالحسن 12 أمثالها، والقرض بثمانية عشر مكتوبة على باب الجنة. من قال هذا الكلام؟ الكلام أنه مكتوب على باب الجنة أن الحسن أن القرض بثمانية عشر لا يصح ولا يثبت. عائشة، عائشة كيف عائشة؟ عائشة، عائشة بنت عائشة أم عائشة تكرار لعائشة؟ المهم اضبط الاسم. من أهل العلم كثيرون جدا يا عائشة الله يحفظك، وكل بلد فيها علماؤها. هل الإدهان بزيت الزيتون للاستشفاء؟ قد قال تعالى في شجرة الزيتون إنها شجرة مباركة، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في هذا الصدد، وإن كان في مقاله في إسناده مقال يسير: كل الزيت والدين به فإنه يخرج من شجرة مباركة، والمراد زيت الزيتون كما قال الشراح. يقول: أريد أن أدعو إلى الله ولكن هذا ممنوع في بلدي، فماذا؟ استمري في الدعوة إلى الله، لا تسمع كلام من يقول لك لا تدعو إلى الله. أي رئيس، أي ملك، أي وزير يقول لك لا تدعو إلى الله، لا تسمع هذا الكلام. ادعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة على قدر استطاعتك. نعم قد يمنعك من مسجد، ادعو إلى الله في الطريق، ادعو إلى الله في الشارع بالحكمة والموعظة الحسنة. أما يأتي رئيس علماني زائغ ويقول ممنوع الدعوة إلى الله، كيف نطيع؟ إنما الطاعة في المعروف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة. فإذا ابتلينا برئيس في أي دولة من دول الإسلام، رئيس حائد عن كتاب ربه وسنة نبيه، ويقول للناس لا تدعو إلى الله ولا يدعو أي أحد إلى الله، نقول عذرا، كلام الله أولى. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ما مدة التقصير في الصلاة؟ جمهور يقولون 3 أيام وما زاد تتم، إلا أن هناك من أهل العلم كابن عمر وابن القيم وابن حزم وابن تيمية وغيرهم يقولون تقصر ما دمت مسافرا، ما دمت مسافرا. وإذا كنت مسافرا مترددا سأسافر غدا سأسافر بعد غد، لك أن تقصر الصلاة. حكم ترك صلاة الوتر بعد العشاء؟ صلاة الوتر مستحبة وفاعلها يثاب وتاركها يفوت خير كثير. هل ترك الغسل يوم الجمعة يأثم عليه؟ لا إثم إن شاء الله، لأن غسل الجمعة عند الجماهير مستحب، ودل على هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان الناس مهنة أنفسهم فكانوا يأتون المسجد ولهم روائح، فقيل لهم: لو اغتسلتم. أما حديث غسل الجمعة واجب على كل مسلم، فالوجوب هنا ليس الوجوب الذي هو إن فعلته تثاب وإن تركته تعاقب، إنما الوجوب بمعنى حق، والله أعلم. هل يطالب الابن بميراث أمه؟ يطالب الابن بميراث أمه إذا لم تأخذه في حياتها له ذلك. ما المقصد من دعوة إخوة يوسف لأن يدخلوا من باب واحد؟ لأن يدخلوا من باب واحد. قال العلماء: اتقاء للعين وأخذا بالأسباب. اتقاء للعين وأخذا بالأسباب. أنت الآن إذا كنت تسير مع 10 ملتحين وأنت 11 لهم مثلا، عليكم هيبة ووقار وثياب بيضاء ولحى، ودخلتم أمام كمين شرطة سيستوقف الكمين الشرطة الملتحين ويحولهم إلى التحقيق، لكن دخلتم واحد وراء الآخر تمشي. فمن هذا الباب كله بإذن الله، إنما هي أسباب. آمال القشلان ما حكما لا يتلفظ بالحج والعمرة عند الميقات بسبب أن الطيار لم يعلن، معذور بجهله. حكم الرضاع الكبير لا تأثير له، كيفية قضاء الصلوات المفروضة الفائتة منذ سنوات على الوجه المتيسر لك يا أحمد. صعد عفوا أحبكم الله يا عبد الفتاح الطيب، نسأل الله أن يحفظك والدك وأولادك وذريتك. هل اتخاذ يوم الجمعة عطلة بدعة؟ ليس بدعة ولا شيء، ليس هناك بدعة في هذا الصدد، هو عيد للمسلمين. أضل الله عن جمعة من كان قبلنا، من كانوا قبلنا اليهود عرضت عليهم الجمعة فاختاروا يوم السبت، النصارى عرضت عليهم الجمعة فاختاروا يوم الأحد، وهدانا الله إلى الجمعة فنحن السابقون، يعني السابقون المقضي لهم يوم القيامة قبل غيرهم، نحن الآخرون من الأمم السابقون يوم القيامة في القضاء بينهم. هل وضوء بماء في إناء يغير رائحته للضرورة؟ إذا تغيرت الرائحة بنجاسة لا تتوضأ به، مع حكم التوشيح قبل صلاة الفجر لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. التسول أصبح تجارة بالأطفال وكبار السن، هل ورد عن الرسول أعطوا السائل ولو كان على فرس؟ لا يصح الخبر، لكن عندنا أما السائل فلا ترى، لكن إذا كان يمتهنها فلا نعين على الامتهان، امتهان التسول. فإن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي السائل يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، يعني السائل الذي يسأل وهو مستغني. ما حكم عدم جواب من بدأ بالسؤال قبل السلام؟ ورد حديث في سند ضعف، من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوا. هل يجوز الدعاء بصيغة الجمع بدعاء ورد في القرآن بصيغة فردية في غير وقت القراءة؟ لو مثلت يا حبيبة العشر، لكن يجوز عموما، ربنا أتنا في الدنيا حسنة، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هل يجوز دفن المسلم في بلد أوروبي إذا تعذر نقله إلى بلاد المسلمين جزاء ذلك؟ ما حكم مساعدة نصراني مسالم في تجميع دية مسلم قتله النصراني خطأ؟ ذاك جائز لكن لا يكون من زكاة المال. حكم تشريع جثث الأموات بغرض التعلم، الضرورة تجوزه يا أحمد بن حنفي. فوائد البنوك حرام، هل تلك هل يقع الطلاق المعلق؟ أختار رأي القائل بأنه يكفر كفارة يمين. ما حكم الصلاة لابس بملابس مثنية مطوية هكذا، يعني تشمر كده مطوي، هذا يسمى الكفت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. أشخاص يقولون لمن يريد الخروج في سبيل الله ارجع لمن أنت فيه من المعاصي والفواحش، أفضل من أن تذهب معهم. لا يصل الأمر إلى مثل هذا، ولكن نقول تعلم دينك وادعو إلى الله بالطريقة التي كان يدعو بها الرسول عليه الصلاة والسلام. وزادك الله علما. هل عندما أقوم بحساب ما أنفق وما أدخر يقع تحت حديث أسماء لا تحصي فيحصي الله عليك؟ أظنه ليس كذلك، لما كن كريما لا تعدد نعمك على الله، لا تمتن على الله بالذي فعلت، لا تمتن على الله فقط ترتيب أمورك لا بأس. هل يجوز النوم والمذاكرة على سماع القرآن؟ نعم يا محمود يجوز، صحة حديث النبي عليه السلام خلصت. هل يوجد عذاب بالقبر؟ أجبنا مرارا أن هناك عذاب في القبر أو نعيم في القبر. قال تعالى مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وقال تعالى في كتابه الكريم ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق الآية. وقال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أحمد بن أحمد يسأل ما حكم الجلوس في المقاهي؟ هذا من خوارم المروءة، والمحترمون لا يجلسون على المقاهي، حيث الشيش وحيث السجائر وحيث النظر إلى المر والذاهب والآيب. محمد الشاطر، هل العمل في بيع وتأجير فساتين الزفاف حرام؟ غير هذا العمل أفضل منه. يقول بس ضعيف جدا، ما أدري لما البس ضعيف جدا. هل يجوز أن أضع فلوسي في البنك وأخذ الفوائد للفقراء؟ إن خفت عليها من الضياع فلك أن تفعل مثل ذلك. المسح على الجار من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم، والأحوط لك عدم المسح. هل الحلف بالطلاق من الاستهزاء بالدين؟ لا، ليس باستهزاء بالدين، ولكن العبث، يعني لا أستطيع أن أقول إنه استهزاء بالدين. ما حكم صلاة فرض في وحوش القبر؟ ليست القبور أمامك لا بأس، بس يقطع الإخوة يشتكون من البس، ما أدري ما العمل، الله المستعان، كله يشتكي من البس. من السامري الذي أضل بني إسرائيل؟ هو شخص ضال ليس له ذكر في السنة، إنما ذكره في الكتاب العزيز فقط. يتم اختياري أحيانا من قبل رئيسي في العمل للذهاب إلى محافظة أخرى تبعد 4 ساعات لضرورة في العمل، أما أن معي 3 نساء ورجل، هل هذا في هذا اسم العدم وجود محرم؟ ليس عليك أنت إثم. هذه السؤال يقول أصلح البث، والبث ضعيف، ما أدري كيف يصلح البث. تم إصلاح الحمد لله. هل نفقت الابنة المتزوجة على والديها واجبة؟ ليست بواجبة. المبلغ المال البالغ النصاب والمزكى، هل تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب مرة أخرى؟ سنويا إذا بلغ النصاب يزكى. هل يجوز تأخير الصلاة لإسعاف مريض إذا كان سيموت؟ يجوز، لكن الوسواس في الموت، ارق نفسك، إن اشتد الأمر فعرض نفسك على طبيب، فقد يكون مرضا عضويا ضعف أعصاب ونحو ذلك. هل تجوز قراءة القرآن؟ زينب تسأل وأنا نائما، نعم تجوز، الآن البتجاد لله الحمد يا سندس. حكم تعليق الصور في البيت، تطرد الملائكة ولا تجوز، هل قصة المعراج صحيحة؟ نعم صحيحة، نعم صحيحة، نعم صحيحة. هل للمسافر للنزهة قصر جمع؟ نعم له ذلك. ما حكم، هل يجوز لأخت ملتزمة؟ الأولى أن تقولي بدل ملتزمة مستقيمة، ما وجدنا في كتاب الله اسم ملتزم ولا ملتزمة، ولا في سنة رسول الله اسم ملتزم ولا ملتزمة، إنما درسنا في التاريخ أن الملتزم التركي كان يلتزم، أو في زمن الأتراك يجمعون الأموال ويلتزم أحد بجمع الضرائب من الناس. الملتزم اسمه المستقيم، مستقيم الصالح، إن عبد الله رجل صالح، استقم كما أمرت ومن تاب معك. فكلمة الملتزم تفشت، الإخوة الملتزمين الأخوات الملتزمات، ماذا ملتزم وملتزمة؟ قل مستقيم ومستقيمة، صالح وصالحة. هذه نصيحتي لإخوان الذين أكثر من استعمال كلمة الملتزم. هل يجوز صلاة الظهر يوم الجمعة جماعة في العمل بدون خاطب؟ إذا لم يكن لك مسجد يجوز ذلك، وواحد يخطب، واحد يخطب ولو بكلمات يسيرة في الشهادتان والدعاء. حكم الهجرة إلى بلد أوروبي العمل إذا ضاقت بك المخارج وكنت تأمن على دينك جاز لك ذلك. خديجة، إذا فات وقت صلاة المغرب وحان وقت صلاة العشاء، هل أقضي المغرب أم العشاء؟ إذا كنت ستدخل مع الناس صلي العشاء معهم ثم أقضي ما فاتك. حمزة يسأل، هل يجوز صلاة الجمعة الظهر يوم الجمعة؟ أجبناك، هل تزوج سليمان 1000 زوجة؟ لا شماري ما أعرف شيء من ذلك، وكان يقول كل زوجة تنجب مجاهد يجاهد في سبيل الله. لا لا لا لا، ما قيل هذا، إنما أراد أن سليمان قال لا طوفن الليل على 70 امرأة وفي رواية 60 امرأة وفي رواية 60 امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله، قيل لا قل إن شاء الله، فلم يقل، فما ولدت منهن امرأة إلا واحدة ولدت نصف إنسان، وهذا كان من الإماء، عفوا الظاهر أنه من الإماء. أما في شريعتنا، في شريعتنا لا يجوز الجمع بين أكثر من 4 نسوة. يا شيخ بقول ممكن الطريقة الصحيحة للغسل من الجنابة، إذا دخلت الدش وفتحت على نفسك الدش وغمرت جسمك بالماء فقد اغتسلت من الجنابة، وكذا قد اغتسلت المرأة من الحيض بمثل هذا. أما إذا أردت السنة فتغسل العضو غسلا جيدا، ثم تغسل يديك غسلا جيدا، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة بدءا بما يمينك، وبعد ذلك تغسل الشق، تغسل 3 حفينات تضعها على رأسك وتخلل حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، ثم الشق الأيمن، ثم سائر الجسد، ثم رجليني. هل يجوز أن أعطي أقربائي فوائد البنك على سبيل المساعدة؟ لا يجوز يا ياسر. هل تجوز الصلاة وراء المرجئة؟ تجوز مع الكراهة. ما حكم الطلاق بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ ما المراد بالخلوة الصحيحة؟ وضع كلامك. يقول في وقت داعش قطعت الحكومة الراتب، والآن الحكومة صرفتها، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة. هل العمل في بيع خلاص حكم تشريح قصة الأموات بغير التعلم جاز كما أفدتك؟ محمد جمال، وجزاك الله خير يا محمد ابن جمال. هل يجوز استخدام الكريدت كارد استخدامها على الوجه الحلال لا بأس به؟ أجبناك مرارا يا سمير أن الحديث لا يصح، ولا تكرر الأسئلة يا مشرف، الأسئلة التي سبقت مرارا. حديث لا تخافن من ذي سلطان، فما دام سلطان وملك لا يزول لا يصح. هل علاج الزوج يجب على زوجها أم على أبيها؟ اختار رأي القلب أنه على الزوج، وإن كان الجمهور من العلماء يقولون إن علاج الرجل لامرأته ليس على الإيجاب، فأقول أيضا إن الجمهور يقولون إن عمل المرأة ليس بواجب عليها في البيت. النصيحة لمن يتكاسل عن أداء صلاة الفجر، أقول هذا الشخص في شعبة من النفاق، لأن النبي قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. تقول سناء بنت مرسي لماذا لا تتكلم ببطء، لماذا تتكلم بسرعة؟ الضرورة داعية إلى ذلك يا سناء بنت مرسي، وهي كثرة الأسئلة التي أمامنا، ومثلك يشتكي من عدم الإجابة على سؤاله، فما دام السؤال مفهوم الجواب مفهوما فالحمد لله. هل عفوا ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ سؤال متكرر، الحديث ضعيف إلا أن الجمهور على استحباب العمل به. هل يجوز المرأة العاملة؟ نعم يجوز أن تكون المرأة عاملة بالضوابط الشرعية. السؤال سؤال الأخت أم عبد الرحمن طويل، لو اختصرتيه، حكم أكل الدجاج في أمريكا على من بأن أن يقال يصعق بالكهرباء، تأكد من نوع الذبح، وبعد ذلك إذا كان يزكى فسم الله وكل. إذا كان الذبح مسلما أو يهوديا أو نصرانيا. وليد البنا يا أخي سمير، مش فاهم سؤال الأخ سمير. هل يجوز نتف الوجه بالفتلة بعيدا عن الحواجب؟ أنت رجل تسأل يا وليد، أم تسأل عن فعل نفسك أم تسأل عن فعل النساء؟ أما النساء فجائز ما دام بعيدا عن الحواجب. محمد سالم العرابي، لجنة الفتوى حللت فوائد البنوك، هي التي ستسأل أمام الله، ولن يعاتبني أحد يوم القيامة لماذا لم تتبع لجنة الفتوى. تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هل يجوز تأخير الصلاة لإسعاف المريض؟ إن كان المريض يحتضر أو سيموت يسعفه. هل هداية من الله أم بيد الإنسان؟ أنت في كل صلاة يا محمود بن عبد الباسط تقول اهدنا الصراط المستقيم، فلو كانت هدايتك بأمر نفسك فلماذا تسأل الله أن يهديك؟ على كل حال سلوك سوء الهداية من كسب الإنسان بإذن الله تعالى. أيضا هل يجوز عمل المرأة في القطاع الصحي كممرضة مع العلم بوجود اختلاط ومعاملة مع رجال أجانب؟ ابتعدي عن هذا فإن هذا يولد فتنة كبيرة عليك. قرض للتداوي هل حلال أم حرام؟ القرض الربوي حرام، إذا كنت ستهلك فالضرورة تقدر بقدرها. حكم كشف المرأة لقدميها حال خروجها لا يجوز وأراها تأثم. شهادات الاستثمار حرام. هل يجوز الجلوس مع المرجئة لنصحهم ولتوجيههم؟ جائز. أحكام النفقة للمطلقة من غير أولاد، نهى أن النفقة والسكنة خلال مدة العدة، وبعدها لا متاع بالمعروف على قدر ساعة المطلق. ما الرأي في من نراه من اختلاف بين الفتاوى واختلاف العلماء وطعن العلماء بعضهم في بعض؟ وأنت ما دورك أنت؟ يعني أنا طبعا لا نقر طعن العلماء بعضهم في بعض، لكن خذ الفتوى المدعومة بالدليل. هل الموت في الحمام سوء خاتمة وليس من حسنها؟ حكم النقاب، النقاب أراه واجبا في ذا المشتريات مع سداد المبلغ فترة السماح بدون فوائد لا بأس. أحبك الله يا جمال، لماذا شهادات الاستثمار حرام يا مصطفى؟ لأنها ترجع بعيدة الربوية، هي قرض بفائدة الربوية. أحبك الله يا جمال، حكما يجرح المسلمين والعلماء عامة، سباب المسلم فسوق فهذه علامة فسق. دعاء الله بأسماء الحسنى صباحا ومساء لكذلك. لأرض اشتريتها ونويت أن أبيعها، هل عليها زكاة؟ إذا كنت معدها عروضا للتجارة فتزكى. هل يجوز لأخت مستقيمة من القاهرة لها أرض في سيناء ولها سكن هناك مضطرة أن تسافر بمفردها وليس لها محرم؟ الضرورة تقدر بقدرها ولتكن مع رفقة الأمينة. حكم تهنئة النصارى بعديم لم يرد ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن هنأت تهنئ بشيء غير خادش في دينك. إذا كان مثل النصارى يعتقدون أن المسيح صلب الجمعة وقام الأحد وعملوا عيد القيامة ونحن في ديننا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فلا يجوز أن نهنئ بمثل هذا العيد. بحث خير نحبك الله. كيف أعرف الأحاديث غير الصحيحة في البخاري ومسلم؟ اقرأ كتاب التتبع للدارقطني فقد تتبع جملة من الأحاديث، وكذلك قال مقدما فتح الباري فقد أورد عددا من الأحاديث المعلولة. من مات بأرض غير التي ولد فيها فله بمقدار كل خطوة بينهما أرض في الجنة. لا أصل لهذا الحديث، أعني لا أصل ثابت لهذا الخبر. من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، يحسن على إغماض يسير في السند. إذا قال الرجل لأخيه عفوا ما عام ما صحة حديث ما عام أمطر من عام، لا يصح هذا الخبر. هل يجوز خروج النساء فقط للتنزه بدون محرم؟ إذا كان سفرا لا يجوز. إذا قال الرجل لأخيه عفوا زوجتي تريد زيارة مقبرة أمها من غير إذني، وأنا لست براض بأن تزورها لأن مسافة بعيدة جدا، مسافة بين قريتين، هل يجوز أن أمنعها منعا باتا؟ يجوز أن تمنعها، لكن النصيحة أن تذهب أنت وهي يا علي في يوم من الأيام. أرجو الالتزام صلاة الفجر، حافظ على الصلاة وأيقظ نفس، رتب المنبهات، رتب المحاميل، تصل بأمك توقظك، بأبيك يوقظك. القدم في القدم في الصلاة واجب أم لا؟ القدم في القدم مستحبة. هل يجوز إخراج زكاة المال لتصطيب المساجد؟ لا يجوز. فتح الحساب بفائدة نظرا لوجود مصاريف على الحساب سنوية للبنك، لا تأخذ فوائد ربوية. أن تطلب لأولاد النجاح، الله ينجحهم ويوفقهم لكل خير. أتمنى أن تدعو لي، أخي مات في حادثة عنده 20 عاما، أتمنى أن أرى أخي المتوفي في الرؤية. نعمل إيه؟ اسأل الله له أن يرحمه وأن يربط على قلبك. الله يوسع قبره ويفسح له فيه. هل يجوز أن أذهب إلى طبيبة قالوا عنها جيدة وسبق لي وعرضت عيني على أطباء؟ اذهبي إلى طبيبة. حسن، أنت حسن ابن سعيد رجل، يعني رجل يسأل على الكشف عند طبيبة، يجوز إذا دعتك ضرورة لذلك، يجوز إذا كانت ماهرة مشهود لها بالمهارة. هل علي قضاء الوتر؟ إذا فاتك الوتر لك أن تقضيه إذا ذكرته، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته حين يذكرها. ما حكم الاشتراك في الملكية بين الزوجين؟ وضح الصورة. هل يجوز أكل الطعام في زفاف فيها أغاني؟ الأكل جائز والأغاني المصحوبة بالموسيقى لا تجوز، وابتعد عنها. تحديد يوم الجمعة لزيارة المقابر، يا فايق لم يرد تحديد يوم الجمعة لزيارة مقابر، زيارة مقابر عامة. هل نزلت الملائكة في غزوة بدر يلبسون العمائم على لا؟ هل العمائم سنة؟ أما نزلهم يلبسون العمائم فلا يثبت، أما نزلهم فثابت. قال تعالى يوحي ربك للملائكة يعني معكم، فثبتوا الذين آمنوا وتلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هل يجوز قراءة القرآن بغير أحكام التجويد؟ يجوز، والأفضل التجويد. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وعليه شق له أجران. هل رأيت الرسول؟ احرص على ما ينفعك يا أحمد بن حنفي. المسح على الجار الذي بخرقة أو المبلل الأحوط لك ألا تمسح واغسل رجليك أحبك الله يا وليد. ما صحة حديث خلاص أجبنا عليه. اختصر الأسئلة يا إيمان. ما حكم رد السلام على الكافر؟ قولوا عليكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليكم اليهود والنصارى فقولوا عليكم. والدتي أوصتني بأن لا أتزوج بمطلق وأنا مقتنع، ولكن أهلي يضايقوني ويقولون والدتك توفت وذهبت وصيتها معها، انظري الآن فعلك في دينك وفعلي أحببت أن، لكن قد تشك على نفسك إذا تأخر الزواج وتقدم لك مطلق رجل صالح ولكنه مصدوم، ما المانع؟ لكن عموما إذا خفت على نفسك العنت فلك أن تتزوجي. صحة حديث لا يحل الكذب إلا في ثلاث، الحديث معلول، وإن كان هناك حديث آخر أثبت ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. ما حكم قاتل أبيه وإخوته وهل فيه توبة؟ باب التوبة مفتوح يا فهمي، لكنك وإن ارتكبت كبيرة عظيمة لكن باب التوبة مفتوح، والذي قتل 100 نفس فتح له باب التوبة أيضا. قال تعالى إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، صح أن النبي اعتبر 4 مرات، هذا صحيح. الميت يشعر بدعاء الحي بدون زيارة في المقابر، ليس هناك دليل يدل على ذلك بل الأدلة على خلافه. صحة حديث اغتنم 5 قبل 5، الحديث في سنده مقال، هل بيطلع زكاة على العصافير بربين و العصافير ما في زكاة على العصافير، يعني تجد عصافير بالآلاف أو ما شأنك. ما حكم زراعة الأعضاء؟ جائزة، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تعريف القدرية باختصار، هم الذين يقولون لا قدر، يقولون ليس هناك قدر، الشخص يختار نفسه ما يشاء. الاشتراك في الملكية في تونس عند الصداقة المدني بين الزوجين هو شرط اختياري، يعني كل ما يملك الزوج نصفه يكون للزوجة ونصفه له، هذا كلام وارد علينا من دعوة الكفر، لا أصل لمثل هذا الكلام في ديننا. الهبات جائزة، لكن تقول إذا أنا مت لك نصف تركتي وإذا أنت مت لي نصف تركتك خلافت شرع الله. واحذري يا تونسية أو احذري يا تونسي من القوانين الباطلة التي تسن في دولتكم والتي يباح فيها للمرأة المسلمة أن تتزوج بشخص كافر، والتي يباح فيها للمسلم أن يتزوج بامرأة كافرة، والله يقول في كتابه الكريم، يقول وأصدق القائلين ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ويقول قبلها ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، والأمة المؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم، وقال تعالى لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. فاتقوا الله ولا تسمعوا كلام الحكومات الزائغة في هذا الصدد، تلك الحكومات، تلك من الحكومات التي تجوز للمسلمة أن تتزوج بكافر وتجوز الكافر أن يتزوج بمسلمة، تلك قوانين باطلة. واعلموا أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. حبك الله يا عبد ربه. نسيان السجود أو التشهد يبطل الصلاة لما أسمع الإجابة؟ نسيان السجود إذا كان السجود في ثنايا ركعة مضت وانقضت عليك بالإتيان بركعة جديدة، وإذا كان السجود المنسي في ركعة الأخيرة سجدت وتشهدت وسجدت للسهو بعد ذلك. حكم إعطاء المال لموظف الجمارك في الميناء لكي لا يتركني أمر بالسلع القديمة الآتية من أوروبا. ما الأحاديث الصحيحة التي تخص ماتت الأم قبل الجدة، وحينما ماتت الجدة ولها ميراث هل نحن لنا نحن أبناء الأم نصيب؟ ليس لكم نصيب إلا إذا كانت الجدة أوصت، محجوبون إذا كان لكم أخوال. حديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، الحديث ثابت صحيح. رقم المحمول يا أحمد بن علي 0153333383. محمد يوسف ما تعمدت ترك الرد عليك، متى نعمل بالأحاديث الضعيفة؟ إذا كان هناك إجماع على العمل بحديث معين، كحديث لا وصية لوارث، كحديث إذا تغير طعم الماء أو لونه ورائحته بنجاسة، كحديث حلول الحول على الشيء حتى يزكى، حديث ضعيفة لكن أجمع العلماء على العمل بها. ما حكم قراءة سورة الواقعة للرزق؟ جاوب يحفظك الله، يحفظك الله يا نادية، لا يثبت هذا الخبر. حديث قراءة سورة الواقعة كي تقي من الفقر لا يصح. حكم إعطاء رشوة في العمل مجبر من صاحب العمل عشان لكي أحسن من عشان، من تسهيلات في الضرائب أو مكتب العمل. عموما أعلم معنى الرشوة حتى يتضح لك الجواب. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. هذا مجمل القول فيها. كيف ثبت على الدين؟ اسأل الله ثبت وصادق الصالحين. بدران المصطفى وبارك الله فيك. أقول قراءة ما تيسر من القرآن قبل بداية الخطبة يوم الجمعة في نفسك لا بأس. أما ميكروفون يعطل على الناس الصلاة لا تفعل. قراءة القرآن يا محمود الحصري على الميت لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الجبوري يسأل أسهل طريقة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صحة حديث إذا ولي أحدكم كفن أخيه فأحسنه كفنا ثابت إحسان الكفن. أما قوله فإنهم يتزاورون في قبورهم لا يثبت أصلا. تضاعف الثواب إلى 100,000 ضعف خاص مساجد مكة كلها من الكعبة فقط بكل مساجد مكة على رأي جمهور العلماء. بهذا القدر أجتزي سيلا لله أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلنا وإياكم برحمته. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أوصي أهل الإسلام بالدعوة إلى الله، الدعوة إلى هذا الدين القيم دين الإسلام الذي لا يقبل لأحد دين إلا هذا الدين، لا يقبل من أحد دين إلا إذا تدين بهذا الدين. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا وأذكر نفسي وإخواني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا أذكر نفسي وإخواني بالأخوة الإيمانية التي ألزمنا الله بها إذ الله قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وذكر المصري أخو القطري المسلم أخو السعودي أخو اليمني أخو الأسترالي أخو البلجيكي المسلم في أي مكان أخو للمسلم. لا تفرقنكم هذه الحدود الجغرافية التي وضعها الكفر. فالمسلم أخو المسلم في كل مكان أينما كان وحيثما كان. أيضا أذكر نفسي أخواني بأن هذه المذاهب التي ظهرت في بلاد المسلمين كالعلمانية والديمقراطية والليبرالية اشتراكية وغيرها مذاهب ضلال. وكذلك المذاهب المريقة احذروها كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة والمعتزلة وغير هذه الفئات الضالة الشاردة عن سنة رسول الله بل شاردة عن كتاب الله عز وجل. هذا وفي النهاية أكرر تذكيري لإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله والإكثار من الاستغفار. فالاستغفار مشروع في ختام المجالس، الاستغفار مشروع في ختام المجالس وفي ختام الأعمال. به ترتفع الدرجات تحط الخطيئات تتوسع الأرزاق. بالاستغفار كذلك تدفع عن البلايا والنقم. الشكر موصول لإخواني الباذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وللإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.